بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر ذي الحجة لعام 33,400 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: أما المرتبة الأولى وهي في حكم النص، فأن يكون المسكوت عنه أحرى من المنطوق به في تعلق الحكم به، كقوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقوله عز وجل: ولا تقل لهما أف. ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: أدوا الخائط والمخيط وما أشبهها. ولهذا عرض في البيان، وهذا يسمونه بفحوى الخطاب، وأكثرهم ليس يسميه قياسا. المرتبة الثانية أن يكون المسكوت عنه في معنى المنطوق به في الحكم، كقوله عليه السلام: من اعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي قوم، من اعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي، فإن الأمة تلتحق بالعبد وهي في معناه، وهذا يسمونه بالقياس في معنى الأصل. ولهذا أيضا عرض في الظهور وقلة الظهور. المرتبة الثالثة، وهذه المرتبة من جنس الثانية، أعني أنها ظاهرة لكنها في أكثر المواضع تضعف عن مرتبتها في البيان، ولذلك جعلناها ثالثة، وهي أن يكون المسكوت عنه يلتحق بالمنطوق به لمصلحة جامعة قد شهد الشرع لجنسها بأنه مصلحة، وهذا يسمونه القياس المخيل والمناسب. ولهذا الجنس مراتب في القرب والبعد، فمتى كان قريبا جدا سموه المناسب الملائم، وهنا انتهى كثير من القائلين بالقياس. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. المصنف ذكر هذه المراتب الثلاث، والمرتبة الأولى والثانية منها ليست من باب القياس، فإن القياس في حقيقته يكون اللفظ ليس متناولا الحكم الثاني الذي يسمونه فرعا، وإلا إذا تناوله اللفظ ابتداء لم يكن هذا من باب القياس ودخل في عموم الخطاب. وبهذا لا بد لطالب العلم، يعلم أنه لا بد لطالب العلم من حسن النظر فيما يكون من مادة القياس، وما يكون من العمل بمقتضى العموم، وما يكون من العمل بمقتضى الإجمال، وما يكون من العمل بمقتضى الإطلاق، وهكذا. إذا كان مجملا رد إلى بيانه، وهذا البيان لا يدخله القياس على هذا التقدير. وكذلك إذا كان عاما وصار هذا من أفراده، فإنه يكون من العمل بمقتضى النص، ولو اختلفت رتبة الدلالة هنا، لكنه لا يكون من مادة القياس. مادة القياس لا بد أن يكون الحكم المسكوت عنه لم يدل عليه اللفظ. إذا دل عليه اللفظ، سواء دلالة مساوية أو دلالة أدنى من دلالته على الأول، لم يكن هذا من باب القياس. فإذا دل على حكم بالمنطوق ودل على آخر بالمفهوم، لم يقل إن هذا من باب القياس، إنما القياس هو الرتبة الثالثة التي تكون فيها الواقعة ليست داخلة في اللفظ، وإنما بانت العلة في الأصل ووجد ثبوتها في الفرع المسكوت عنه. ثم القياس كما أشار إليه المصنف هو على درجات، منه الأعلى المناسب، ومنه ما هو دون ذلك. نعم. ومتى كان متوسطا في القرب والبعد لم يطلقوا عليه اسم الملائم وسموه المناسب والمخيل، ومتى كان بعيدا جدا وأعم شيء كقولنا مصلحة، فإن كثيرا من القائلين بالقياس لا يقول به. ومثل هذا يراه بعض الفقهاء في طلاق المريض أنه لا يقطع الميراث، وحق لهذا الصنف أن يرفض ولا يجعل دليلا شرعيا، لأنه كثيرا ما تتشعب المصالح وتختلف، وذلك بحسب وقت وحالة حالة. والقائلون بمثل هذا ليس هم في الحقيقة مستنبطين عن الشرع، بل هم شارعون. ومثل هذا قول بعضهم: يحدث للناس أحكام بقدر ما أحدثوا من الفجور أو قول شبيه بهذا. وقد عدل مالك رحمه الله تعالى على هذا لأنه كثيرا ما يلتفت إلى هذا الجنس. المرتبة الرابعة وهي التي يعرفونها بقياس الشبه، وهو ألا يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به، لا لأنه أولى ولا لأنه في معناه ولا لعلة مناسبة، بل يلحق المسكوت عنه بالمنطوق به لشبه بينهما يظن به. نوع من القياس، هذا في حقيقته نوع من القياس، ودلالة الخطاب غير القياس، لكن المصنف جعل هذه المراتب فوجد هذا الإشكال، وإلا القياس مادته مختلفة عن مسألة دليل الخطاب. نعم. لشبه بينهما يظن به أنه يحتوي على علة جامعة بينهما للحكم من غير أن يوقف عليها، ويشبه أن يكون جل ما يقع في هذا الجنس مجملا إلا أن يلتحق بالمرتبة الثالثة وهي التي في معنى الأصل. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع البر بالبر الأربعة المعلومة إلا هاء بهاء، فإن قوما قالوا أراد بذلك المقتات، وقوما قالوا المطعوم، وقوما قالوا المكيل، وهذا كله ظن منهم، فإن الاقتيات أو الكيل أو الطعم. هو كما منهج لدى طالب العلم لا يلزم من تأصيل الأصول للقواعد أن يكون مثاله مناسبا على كل تقدير، فضعف المثال أحيانا لا يدل على ضعف التأصيل، فما ذكره في ذكر قياس الشبه هو نوع معروف من أنواع القياس، وهو نوع متوسط، ليس هو بدرجة القياس المناسب والملائم، وليس هو بدرجة قياس الطرد الضعيف. وكثير من الفروع التي يقال إنها من باب القياس هي من باب قياس الشبه. أما لما ذكر علة الربا جعلها من قياس الشبه، هذا محل نظر، لأن هذا يضعفها، هذا يضعفها. وتعلم أن عامة أهل العلم على أن الأصناف المذكورة في الحديث يجري الربا في غيرها، ليست مقصورة عليها، وهذا مذهب الأئمة الأربعة والجماهير من أئمة الاجتهاد من أهل الفقه والحديث، إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير، هذا ليس على سبيل القصر على الأصناف الستة، فإن الربا يجري في هذه، ولكن اختلفوا في العلة، ولا يكون هذا كله على سبيل قياس الشبه. فإنك إذا نظرت الذهب والفضة بعد أن يكون العلة في جريان الربا في الذهب والفضة كونها موزونة لمحض الوزن، فإذا قدرت العملات المالية التي أصبحت بقوة الذهب والفضة قلت إنها ليست موزونة فلا يجي فيها الربا، فهذا كلام لا يتأتى. بل حتى من علل الذهب والفضة بالوزن من الفقهاء، وهو مذهب معروف عند طائفة من الفقهاء، ما أرادوا بذلك أن هذه الأموال التي صارت محل الذهب والفضة لا يجي فيها الربا لعدم وقوع الوزن عليها كأوراق، فإنها لا تؤخذ بالوزن وإنما بالضبط لها بحسب صيغة الضبط المعروفة في هذه المؤسسات المالية التي تصدرها. وعليه فمن رتب على قول من قال من الفقهاء إن علة الربا هي الوزن، إن علة الربا في الذهب والفضة أنه موزون، لا يلزم من هذا أن الأوراق المالية أو العملات لا يجي فيها الربا على هذا المذهب. نعم. وهذا كله ظن منهم، فإن الاقتيات أو الكيل أو الطعم صفة حاصرة للأمر المناسب الموجب للتحريم، وهي بالجملة فيما يظهر لي أبعد قرينة يصار إليها إلى أن يفهم عن اللفظ الجزئي المعنى الكلي. ولهذا كثير من الناس اقتصر بمثل هذا الحديث على مقتضى اللفظ. وينبغي أن تعلم أن أجناس المفروضات تتفاوت في ظهور هذه القرائن فيها، ولهذا لم يجز أبو حنيفة القياس في الحدود والكفارات، وهو في الأمور الضرورية أبين كالبيع والنكاح وما شاكلهما. وربما كان اللفظ كما تقدم من قولنا أول ما يرد لا يعلم هل هو خاص أبدل بدل العام، وفي بعضها يعلم ذلك، ولكن لا يعلم أي كلي أبدل بدلا. أبو حنيفة رحمه الله مع أنه أكثر الأئمة الأربعة عناية بدليل القياس إلا أنه في الحدود والكفارات لم يستعمل هذا الدليل كثيرا. نعم. والقائلون بالقياس يستعملون في هذا الموضع من أجناس القياس النوع الذي يعرفونه بالسبر والتقسيم، وربما استعمل بعضهم لكن هم الأقل الطرد والعكس، وينبغي أن نبين كيف يستعملون ذلك. أما السبر والتقسيم فيما لم يعلم هل هو لفظ جزئي أخرج مخرج الكلي أم لا، فهو أن نقول لا يخلو أن يكون هذا اللفظ الجزئي أخرج مخرج الكلي أم هو على أصله، ثم نبين أنه ليس على أصله، فينبغي بعد ذلك أن نستنبط أي كلي أريد به، وذلك بأن نقسم جميع المعاني الكلية التي يغلب على الظن أنه أريد بذلك اللفظ الجزئي، ونبطل واحدا واحدا منها حتى نبقي واحدا فنحكم أن ذلك هو الكلي المراد بذلك الجزئي، وإن كان ظاهرا من أول الأمر. السبر والتقسيم معروف أنه طريق عقلي في أصله، طريق عقلي في أصله، بمعنى أن يورد السبر والتقسيم العقلي على محل النظر، فيقال هذا له أربعة أحوال، فإما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، ولا يحتمل إلا هذين الوجهين. فإذا قلت إنه جزئي قيل وهذا الجزئي إما أن يكون من هذا النوع وإما أن يكون من هذا النوع وإما أن يكون من هذا النوع، فتكون الأقسام الحاصلة ثلاثة، فإذا أبطل اثنان انتهى إلى الثالث، فيكون الثالث لا يحتاج إلى استدلال، هذا هو الفرق. بدل ما يعني الفائدة من طريقة السبر والتقسيم أن النوع المصحح ما نصب الدليل على تصحيحه، وإنما أوجب صحته ماذا؟ امتناع غيره. فلو امتنعه أو ارتفاع غيره، فلو ارتفع هو لارتفعت جميع المقدرات، فما نصب الدليل عليه، وإلا لو نصب الدليل عليه ما احتاج إلى طريقة، ما صار طريقة سبر وتقسيم. فإذا قلت إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا، فإذا منعت كونه كليا أقمت الدليل على منع الكلي، صححت أنه جزئي دون أن تنصب الدليل على إيش؟ على تصحيح الجزئي. ثم تقول والجزئي ثلاثة أنواع في التقسيم العقلي لا يحتمل رابع، إذا احتمل رابع صار السبر والتقسيم خطأ. إذا قلت أنه لا يحتمل إلا ثلاثة فأبطلت الأول وأبطلت الثاني، لازم أن الثالث يكون إيش؟ صحيحا، ولا تحتاج أن تنصب الدليل عليه. هذا هو المقصود بالسبر والتقسيم، وهي طريقة عقلية، هي طريقة مثل لما قالوا في قانون التعارض بين العقل والنقل، قالوا إذا تعارض العقل والنقل إما أن نقبلهما معا وإما أن نرفعهما معا، وإما أن نقدم العقل على النقل وإما أن نقدم النقل العقل على النقل، إما جمعهما وإما رفعهما وإما تقديم النقل وإما تقديم العقل. قالوا رفعهما ممتنع لأنه رفع للنقيضين، جمعهما ممتنع لأنه جمع للنقيضين، تقديم النقل قالوا لأن أصل قبوله هو العقل فأسقطوه، فلما أسقطوه ما احتاجوا في علم الكلام إلى الاستدلال على تقديم العقل، لأنه وجب هنا بطريقة إيش؟ السبر والتقسيم. هذه هي الطريقة على كل حال، وهي طريقة من حيث المنطق والنظر ليست من الطرق العقلية القوية، هي طريقة ضعيفة ويقع فيها فوات كثير، وإن كان قد يتوهم بادي النظر إلى أنها طريقة عقلية بالغة التحقيق والمحاصة، لكنها ليست كذلك، لكنها ليست كذلك، لأنها مبنية على التقدير الأول للذهن في الحصر، مبنية على التقدير الأول للذهن للحصر، وقد يحصر بثلاثة ويكون إيش؟ يحتمل وجها رابعا، بخلاف إذا المصحح استدل على تصحيحه فهذا أقوى في الحقيقة من تصحيحه بانتفاء غيره، أليس كذلك؟ إذا استدللت على تصحيحه هذا أقوى من تصحيحه بانتفاء إيش؟ غيره، لأن هذا مقدر على أنه ليس إلا هذه التي قدرت في السبر والتقسيم، وقد يكون هناك قسم رابع أو قسم خامس وهكذا. نعم. وإن كان ظاهرا من أول الأمر أنه لفظ جزئي أبدل بدل الكلي، ولم يكن ظاهرا أي كلي هو أي كلي هو، استعملنا السبر والتقسيم في استنباطه. فأما الطرد فهو أن يرد الحكم متعلقا بأمر ما فنحكم بوجوده لأمر آخر للتشابه الذي نجده بينهما ونطرده فيه، ونحكم لأجل ذلك بأنه لفظ أخرج مخرج الجزئي، والمراد به ذلك الكلي الذي تشابه به. وقد يشد هذا الموضع بأن يستعمل فيه الوجود والارتفاع، وذلك أن أي كلي وجد الحكم بوجوده وارتفع بارتفاعه فهو مناط الحكم، وهذا هو الذي يسمونه العكس. وأكثر القائلين بالقياس مجمعون على إبطال استنباط مناط الحكم بالطرد والعكس. وبالجملة فإنه مما يظهر أن أكثر المواضع التي يستعمل القياس فيها القائلون بالقياس في الشرع ليس يستعملون في استنباط حكم مجهول عن معلوم، على جهة ما يستنبط عن المقدمات المعقولة مطلب مجهول، لكن في تصحيح إبدال الألفاظ في مكان منازلة النازلة، فإن الأنواع التي يسمونها بالقياس المخيل والمناسب وقياس الشبه هي قرائن تدل عندهم على إبدال الألفاظ وليست أقيسة، ولا يوجد لها فعل القياس. المصنف بين في طريقته أن نفسه يميل إلى أن موجب نقل الحكم فيما يسمى في القياس المسكوت عنه ليس محض العلة، بل يقول إن هذا المسكوت عنه لو أدخل على اللفظ لوجد أن اللفظ يقتضيه نوع اقتضاء. هذا نفس عند المصنف، وابن حزم يميل إلى مثل هذه الطريقة، وإن كان لا يسمي هذا قياسا، لأن ابن حزم علته الكبرى في القياس هي العلة، يعني إشكاله الأكبر على دليل القياس أن العلة أحد أركان هذا الدليل، فإن القياس له أركان، أليس كذلك؟ العلة أحد أركان دليل القياس. فابن حزم رحمه الله له إشكال على مسألة العلة، بخلاف هذه الأوجه التي يقول إن القرائن ودلالات الأفراد تقتضيها نوع اقتضاء، فهو يستعملها لكنه لا يسميها قياسا. ولهذا لم تمنع الظاهرية قياس الشمول كما منعت قياس التمثيل. نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.